هل يصح أن نقول أخرج السيوطي في الدر المنثور أم نقول عزاه وذكره؟ لا، نقول ذكره وعزاه، فهو من حيث الذكر ذكر الأثر أو الرواية فلم يذكر لها سندا، وبالتالي ليس لها مخرج، أخرج منه السيوطي. السيوطي له أحاديث بيرويها بسند زي المسلسلات وزي الإشاريات اللي طبعت له وكده، هي دي اللي تبقى أخرجها السيوطي. لكن ما هو في الدر المنثور يقال ذكره السيوطي في الدر وعزاه إلى كذا، لأنه هو كل أثر بيذكره بيعزوه إلى المصدر الأصلي اللي هو جابه منه، فيبقى العبارة مش عزاه وذكره، لا نقول ذكره وعزاه، هذا هو الصحيح، ولا نقول أخرجه. وموجودة في هوامش المحققين أخرجه لكنها خطأ. كذلك موجود لبعض العلماء المعتبرين أن يقول ذكره البخاري ويقصد أخرجه البخاري، أو يقول ذكره أبو داود أو أورده. إذا قال العالم المخرج هذه العبارة تحمل على توسعه فقط، وإلا الصواب أن يقول أخرجه أو يقول رواه. لو ذكر غيره نقول له أنت هنا توسعت فاستعملت ورد أو استعملت ذكر في غير موضعها، فيبقى تؤخذ منك على هذا، ولكن لا تكون قاعدة، لأن القاعدة لا يحكمها الاستعمال، وإنما الاستعمال يؤيدها أو يخالفها، والعبرة بما هو تقعيد، والتقعيد أن الإخراج والرواية مرتبط بالإسناد، وما عداه يكون ذكر أو إيراد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.